بسم الله. الحمد لله الذي على عرشه استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سبحان ربي جل جلاله خلق خلقه من تراب ثم أسكنهم الحياة الدنيا، هذا من عمل منهم صالحا أن يسكنه بدار وصفها بأنها خير وأبقى. وأصلي وأسلم على من بعثه الله جل جلاله للخلق أجمعين، محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أفديه بأبي وأمي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تظنون أني طارح عليكم في هذه الليلة وعلى نفسي قبلكم؟ موضوع حتى تكون الحياة أجمل. من أعلم أحد بهذه الحياة؟ ولماذا التاج؟ السائح يسافر، ولماذا الراقص يرقص، ولماذا الممثل يمثل، ولماذا المغني يغني، ولماذا الساعي حول الشهرة يسعى، ولماذا أصلا نتعب في هذه الحياة؟ والله لا نريد إلا السعادة ولا نريد إلا الجمال. كيف تكون حياتنا جميلة إن لم يكن فيها سعادة؟ هل أنت سعيد؟ اسأل نفسك مدى الثواني، هل سؤال صريح، هل أنا سعيد في هذه الحياة؟ يوميا أداوم في الدوام وأرجع، والمرأة في بيتها أو في دوامها ثم ترجع، معها أولادها، تزوجت أم لم تتزوج، هل نحن سعداء؟ إذا كنا سعداء، أعني السعادة دائمة، ليست سعادة ولا ترى كل واحد سعيد بسبب لي. أقول لي ولك أننا لسنا سعداء، لأن في ناس الآن يدخن وفترة ما السيجارة توه مشغلها تلقاه يحس بنشوة هي ليست سعادة، مباشرة ما تنطفئ السيجارة يقول طفشان. سبحان الله، يحضر مسرح يغنون، أول ما يخلص يرجع ينوم، ما يقدر ينوم. لأجل هذا كثير من الناس يظن أن السعادة بمسبباتها فقط، فسوف ترون لا ما تسمعون، والخبر ما ترى لا ما تسمع. إن كنت سعيدا في حياتك، في بيتك، في أشد الظروف سعيد تحس بهذه السعادة، إن كنت في وقت السراء سعيد ووقت الضراء سعيد، فهنيئا لك، والله سوف تسعد في الدنيا والآخرة، لأن هذه السعادة الدائمة لا تحصل لأي أحد. أبى الله جل جلاله الذي خلق خلقه وهو أعلم بهم أن لا يسعد الناس سعادة في كل أحوالهم إلا إذا اتخذوا طريقا واحدا فقط. لو أجي عندها الكاميرا اللي أمامكم الآن أبغى أشغلها، لابد أني أجيب الكتالوج اللي صنعها، حط كتالوج، قال الخطوة الأولى تشبكها بالكهرب، الخطوة الثانية تسوي فيها كذا، الخطوة الثالثة تشحنها، الخطوة الرابعة، ثم أعطاك سلسلة من الأعمال عشان تشتغل هذه الكاميرا. أي لخبطة عندك في التشغيل سوف تحترق على الكاميرا، تشبكها في 220 و110، أو أنك تعدي سيارتك، والله واحد معه فياقرة قال والله صراحة أعديها بنزين، هذه فياقرة يا أخي من الدبسن، راح قال بعديها عسل سدر، تستاهل هذه يا أخي فياقرة، عباها تمشي ما تمشي. لأجل هذا لابد أن نعرف من الخطوة الأولى كيف أسعد أنا في حياتي. ما دام الآن كل العالم تلهث والسعادة، ما حصل هذه السعادة إلا فريق واحد. أختصر الموضوع اختصار شديد جميل من أروع ما يكون، نظروا في حالهم، من أعلم أحد بهم، وإذا بتلك الآية تلامس مسامعهم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم بدأ الاتصال فإذا بآية أخرى تقرع مسامعهم، ألا يعلم من خلق وهو السميع البصير وهو اللطيف. اللطيف القدير. بلى والله يعلم من خلق. إذن تعالوا ننظر ما دام هو اللي خلقنا وهو الذي قال وهو الذي أضحك وأبكى. فاختصر الموضوع ما دام الله اللي خالقهم ويعلم وين تعرفهم فيه فاختصر الموضوع. فلما ذهبوا إذا بها تقرع مسامعهم كأنها نور يضاء مع كل خطوة بعد خطوة نور يضيء إلى أن يصلوا إلى ما سوف أخبركم به وأخبر به نفسي. آيات تدل على عليه جل جلاله وتدل أين الطريق. من عمل صالحا منكم ذكر أو أنثى. مساواة لكن في عيش في السعادة الحقيقية. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. تقدر تحقق الشرط هذا وتأخذ الوعد. فلنحيينه. من اللي وعد؟ الذي لا يخلف الميعاد. حقق اللي عندك وخذ اللي عنده. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تعال حبيبي الغالي وانظر إلى أكثر الناس تجد السعادة في وادي وهم في وادي. تجدهم يستنقصون أهل الدين. ليش؟ ليش تستنقص أهل الدين؟ اسمع حبيبي الغالي، قالوا إن المطالعة ضايقة صدورهم، ما عندهم لا أغاني ولا عندهم رقص ولا عندهم ستار أكاديمي ولا سوبر موفيز ولا شو تايم. نقبل هذا الكلام. طيب؟ تعالوا طيب ننظر المطاعم هم مبسوطين. تعال ننظر الى حياة اكثر الناس تلقاه يدخن ويتسأل ايش اخبارك قال لك يا اخي والله واصلة معي هنا. ليش واصلة معك هنا؟ شوي الا جو اخوياه عايشين نفس الوضع ومارين نفس الخطوات فيحاولون ينقذون اخوهم ينقذونه من الجنة الى النار. فيقول له يا اخي والله انت الحين على مال بورو ومرت ما عندك سالفة يا رجال والله سجارة حشيش تنسيك. صح ايش تنسيك؟ مشكلتنا العقول معزولين عنها ما نستخدمها. ايش تنسيك؟ لان عايش في هم يبغى ينسى الهم هذا لو شوي لو شوي ما عليش بس اهم شيء يبغى ينسى لان الاصل عندها التعاسة والكآبة والكدر. ما دامك مبسوط ما انت زي المطاعة ايش تنسى؟ ثم والله صار اتفك صار يفرح شوي يضحك في وقتها ثم بعدها يفك. قال يا رجال والله خذ لك هروين تنسيك. صح ايش تنسيك؟ يعني انت منت سعيد ما دام تبغى تنسى تنسى تنسى لين تموت. ايش هذه السعاده؟ ثم بعدها تجد ميت في حمام اجلكم الله طاق ابره والجرعه زايده ومات في حمام. هذه السعاده سوف ترون ما لا تسمعون. هذه السعاده المطلوبه؟ اسمع الله جل وعلا ما جعلها عشوائيه ومساله فوضى وقال يلا كل واحد يدور السعاده وينها فيه. لا أعطاك الطريق المختصر. قال سبحانه لأنه أبى أن لا يسعد من عصاه هو جل جلاله الذي خلق. قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لاحظ حتى كلمة حياة استكثرها ما قال حياة قال معيشة وضنكة ضاد من الضيق ونون من النكد وكاف من الكآبة. هذا في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي رجل ما أرتاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أنا ما ريحتك أبدا لا في الدنيا لا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يوم العرض. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وشاء كذلك اليوم تنسى. اسمع، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، قلنا لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونسيت وقعدت طالع. قلنا لك ولا يبدين زينتهن، ونسيتي وطلعت بهالعباية اللي تحتاج لها عباية. قلنا لك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني ما هو موجودة هي معنا تمشي قدامنا تضرب برا ورا الخيمة، لو مشت وضربت بأقدامها لسألها الذي حرك أقدامها يوم تقف بين يدي. طيب يا رب احنا ما نشوفها اصلا، هل اعلم انكم ما ترونها، لكن حتى ما يعلم وتحس انها لابسة. سبحان الله، اللي يشرع هذا كيف يشرع وكشف الوجه؟ انما يتذكر اولو الالباب. هنا احبتي نسينا الايات ونبغى نعيش صح، مستحيل، لان الله جل وعلا هو الذي خلق، وما دام هو الذي خلق ابى. اسمع حبيبي الغالي واختي الفاضلة، لان التخبط الكثير يظن ان عنده نفسين، هو عايش كأن عنده نفسين، بيعيش في واحدة ان شاء الله لو خسرت دخلت النار الثانية تدخل الجنة. صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. احبة الفضلاء، ما اجمل ان تأخذ الامور باختصار وبوضوح وتكون تعرف الهدف من الان. احد عرض عليك كفر من الله جل وعلا؟ اذا كان احد عرض عليك كفر من الله سبحانه وتعالى فاطعه واترك ما امرك به الله جل وعلا، لن تجد. اذا ليش ما تختصر الموضوع؟ اسألكم بالله سؤالا سريعا لطيفا، لو ان الله جل وعلا شرع في القرآن ان الرجل يحلب لحيته كل يوم ولا يشوف فيه كل شعره، ظنكم ايش حال الناس؟ والله بيجي يقول يا اخي عاد كل يوم يا اخي قطعنا وجيهنا والله وجانا حبوب وكل يوم خسران 5 ريال عند الحلاق، والله صراحة الشرع صعب شوي. لكن ما ألذها من ابليس يوم قال شيت شام، يتعجب ابليس يقول عجبت لبني ادم يكرهونني ولا يعصون لي امر ويحبون الله ويعصونه، مستغرب ابليس يقول كيف، لكن مشاها علينا. ألقيت محاضرة في حي الجزيرة، اعلم حبيبي الموفق هذا المقال، ألقيت محاضرة في مقال 17 حي الجزيرة عندنا في الرياض. لما انتهيت من المحاضرة جاني 3 شبان، توني بركب السيارة إلا وقفوا عندي وبكل أدب 2 توقفوا وراء، واحد تقدم المتحدث الرسمي حقهم تقدم قال لي معليش يا شيخ نبغى نتكلم معك 5 دقائق. قلت تفضل. أنا والله الضحكة فيني صراحة، اشكالهم والله ما عندهم ادب، لكن ما ادري شلون طلع الادب، الثياب تسحب ولا الثياب مخرقه من السجاير واحوالهم يعلمها الله سبحانه وتعالى. المهم فتقدموا 2 متكتفين وقالهم كذا بكل ادب، قال والله يا شيخ انا واخوياي هذولي هم جالسين عند زاويه عند المسجد، قال انا وياهم ساكنين في هالزاويه، يقول بس نروح بيت النوم ثم نجي نجتمع كلنا نقابل وجه بعض. يقول شوف اشكالهم يا شيخ، هذه اشكال اوادم، قال انا قاعدهم قالوا من ذي شكلك انت وجهك بعد. المهم سكت وبدأ يتكلم هو، قال جالسين في هالزاوية نعد السيارات ما عندنا شغل، فاضيين، ببسي بنص ريال وبسكوت مربعات وسجاير ومقابلين وجه بعض، كل واحد منا وقع يتبع الثاني، بس انا ما ادري شلون صابرين على بعض. يقول المهم اني فكرت، شوف ما اجمل هالكلمة، يقول فكرت اني قاعد نعد السيارات الحين حافظين جميع السيارات اللي مرت اليوم، يقول والله العظيم ما بقى معصية الله قال لا تسوونها الا سويتها انا وياهم، وما بقى حسنة او طاعة الله قال سووها الا ما سويناها. فيقول فكرت، شوف يوم فكر، شوف العقل اللي بيشتغل، يقول فكرت وسألتهم قلت لهم يا شباب الحين انتم بالله عليكم مبسوطين؟ يقول قال واحد والله المبسوط انت وجهك، وما في لحش بعض طالعين بعضهم. المهم يقول لهم الحين ما تلاحظون ان سوينا كل شيء نبغاه وكل شيء ما يعني ما يوافق هوانا ما سويناه، ومع ذلك هذانا طفشانين، طيب ظنكم بندخل الجنة؟ يقول قال واحد فيهم والله معصي تدخل الجنة انت ويا اخوياك. يقول قلت الحمد لله، قلت طيب الحين ما تلاحظون ان انا وياكم ما عندنا عقول؟ الحين ما ارتحنا فوق الارض ولا نرتاح بعد تحت الارض ولا نرتاح يوم الارض، اجل متى نرتاح؟ السؤال الجميل يقول فكرت فقلت اجل متى نرتاح؟ قلت لهم ما دام ان طفشانين الحين وانا قاعدين نسوي كل شيء نبغاه وضامنين لما نتعذب في النار، خلنا نتعب شوي ونرتاح كثير. عاد يتكلم هو مثله يقول قال نطق لنا قصور في الجنة وحور كذا المهم وافقوا. فقال ظنك يعني الله يقبلنا لو عدلنا؟ قلت كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول للكفار قل للذين كفروا ينتهوا، هو كافر بالله يقول اذا ينتهي يغفر لهم ما قد سلف، تلقى اقرب من الله لكن لا يوقف هالقلب وانت ما بعد فكرت. هناك بيصير صياح دم لكن يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، لكن ما اجل انه يشتغل كلمني عن اللي كان متحدث الرسمي حقهم، كلمني قبل شهر والله في الجلسة الصيفية هذه قال يا شيخ ابشرك انا الان في دورة الراجحة اللي في الرياض، يقول والله حفظت 25 جزء 25 جزء، هذا اللي كان مع نفسي ونص ما يحفظ والله واحد، حفظ 25 جزء، يقول وحلفت والله اني اقوم الليل ادعي اني ما ارجع البيت من الدورة الا في صدر القرآن كامل من الفاتحة لين الناس. شوف ما عرف كيف درسته اول يوم فكر، الان والله اني احسب ان القرآن كامل هذا المصحف الاخضر في قلبه. تدري ايش يعني حفظ القرآن؟ يعني اقسم بالله لن يخلف الله وعده. الله وعده على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قال قل لهم انه يؤتى باحدهم يوم القيامة ثم يقال له اقرأ. والله دعوت له اني اراه انه يدعو ويقرأ بهذه، تخيلت يقول الحمد لله رب العالمين ثم يرجع قدام الناس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يطلع والناس تنظر إن الله لا يخلف الميعاد، ثم يبدأ ألف لام يرجع ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى أن يقول من الجنة والناس. في عز أكثر من كذا؟ يصل عند آخر آية وقف عندها وخلص القرآن، يعني أرفع درجة في الجنة خلص القرآن. الله عز وجل وعد انه يقرأ ويكون منزلته وكل قصر في جنة القصر اللي في جنة اللي بعدها احلى واجمل واغلى، ثم يرتفع قال الله عز وجل على لسان نبيه يقرأ الى ما نوقفه، يقول له انطلق قصرك الا اذا وقف عند اخر آية حفظها. طيب هذا حافظ القرآن كله وين يوقف؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله قالها لي يقول هذه أجمل إجازة قضيتها في حياتي. إي والله ونحن نهنيه، كيف ما تكون أجمل إجازة؟ حبيبي وين تلقى السعادة؟ إذا كان هو ملك الملك والله العظيم يستطيع يسعدك ولو أنك معاه. تعرفون أحمد الشهري خرج معي في التلفزيون في القناة الأولى 3 مرات، قد يكون رأى منكم من رأى ما يتحرك فيه إلا الرأس فقط، كان ماخذ الأول على الدورة العسكرية، يقول والله كنت أمشي كيلوين ولا أحس إني مشيت من النشاط. تخيل ماخذ الاول على مب معاقين، ماخذ الاول على جنود وعساكر وافراد وضباط دوره، ثم ياخذ الاول عليها في النشاط والقوه. جاء حادث على طريق القصيم واعيق، طلع معي في التلفزيون بعربيته منسقه بهذا الشكل، مكان المصحف يديه مربطه، هنا في مسواك معلق على قاعده حديد و حديده طويله قضيب من الحديد معلق حتى ياخذه ويفتح فيه القران، والله العظيم حفظ القرآن من الفاتحة إلى الناس بفمه. يفسح تقدر تحفظها بيديك اللي حركها الله؟ حفظها بفمه. دخلت عليه مرة في النقاهة وهو والله بهالطريقة كان عنده جرح، إذا صار عنده جرح ما يطلع البرنامج حقنا، فجالس على السرير والكرسي حقه بالقاعدة جنبه ويمسك الحديدة ويفتح، أشوفه أنا من وراء عند الباب هم أنا يتحرك فيه الرقبة بس تخيل 360 مصر متعطلة بس الرقبة تحرك. المهم يفتح الصفحات ثم أشوفه يرجع مرة ثانية ثم يحرك مرة ثانية. قلت السلام عليكم ورحمة الله. قال عليكم السلام ورحمة الله. قلت أحمد فيك؟ أشوف أنه يفتح مصحف كذا. قال يا شيخ أنا أبغى صفحة 320 وفتحت صارت 290 فتحت صارت 312 فتحت صارت 490 لأنه مو بذيك حدا كده الصفحة اللي يبغاها حديد يفتح ويتعذب عشان يفتح الصفحة وحفظ القرآن. ماذا أقول لله؟ أنا وإياك بنقف عند الله كما يقفه وبيسأل الله جل وعلا كيف حفظت القرآن؟ بيقول بفمي. طيب اللي حركت يديهم ما حفظوا؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يومئذ آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حبيب الغالي أحمد سويت له لقاء عرفته في الكويت وسوف ينزل بإذن الله فيلم فيديو لي وللشيخ نبيل عوضي بإذن الله تعليق مشترك على من عندنا من النقاهة. أنا اللي قدمتهم برنامج أسأل كل واحد يوم ويجيبني. يقول أحمد وهو معاق ما يتحرك يقول يتكلم طبعا يوجه كلمة توجيهية يقول والله أنا كنت أسأل نفسي يا أبو مجاهد طبعا بالميكروفون وقدام الكاميرا يقول كنت أسأل نفسي يعني نحن معاقين بحفايظنا ما نقدر نتحرك حتى يغسلنا واحد يعني نحس بمعاناة يعلمها الله بعد الوجبة اللي ناكلها، لكن والله العظيم نحس في صدورنا سعادة يا أبو مجاهد والله العظيم أني أخاف أوصفها يغبطني من يتحرك. يقول فسألت نفسي يعني أنا إيش عندي عشان أسعد؟ إيش عندي عشان أرتاح؟ يقول فسبحان الله بدأت أقرأ في القرآن ووجدت الحلول ووجدت الإجابات على هذا السؤال. يقول منغصات الحياة اللي نغص عليك حياتك ويضيق عليك صدرك حتى قال جل وعلا يجعل صدرا ضيقا حرجا ثم انتهت الآية قال كأنما يصعد في السماء. قلتها لأحد البروفيسورية عندنا كندي لما تكلم عن الأكسجين وكيف أن ضغط الأكسجين يقل كلما صعدت أعلى ثم يصعد عليك تأخذ النفس فتحس بتموت. وإذا به آية عندنا في كتاب الله ذكرها محمد عليه الصلاة والسلام الذي ما عنده جهاز ضغط الأكسجين لا في أعلى ولا في أسفل بأبي هو أمي. المهم يقول وجدت أن المنغصات في الحياة أصلا هي الذنوب. يقول فالمعاق عنده تسفية كل يوم من الذنوب كل يوم تقول ذنوبه كل يوم تقول ذنوبه إلا ما رحم الله لأنه مبتلى والمبتلى يطهر الله. ما تمرها الساعة ولها الثانية إلا وقد محيت خطيئة وقد محيت خطيئة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الله بالعبد يبتليه حتى يذره يمشي على الأرض ولا عليه خطيئة. يقول والله عرفت أن السعادة اللي عندنا هذه بس من قلة الذنوب. ألقيت كلمة مرة أنا والشيخ محمد العريفي والشيخ محمد علي الشنقيطي ألقيناها في برنامج النقاهة عندنا كل ثلاثاء. بعد ما خلصنا جاء أحمد الشهري وتكلم والله العظيم كل واحد منا أنا والشيخ محمد أسأل الله أن يحفظه والشيخ الآخر أسأل الله أن يجعلهم من أهل الجنة كل واحد منا أخذ له نص إلى 40 دقيقة. جاء أحمد الشهري وتكلم والله ما أظنه كمل 8 دقائق. جاء مسكت الميكروفون قال لن أطيل عليكم أحبتي. قال تخيلوا وأنا أريد أن تتخيلوا أنا ماسك الميكروفون وهو يقول تخيلوا أن أب عنده ولد في الثانوية وتخرج الابن هذا من الثانوي فالأب يكافئ شرى له سيارة وشرى له جوال واستأجر له استراحة. يقول فبعد شهر إلا والله المرور يتصلون على الأب قال تعال ولدك عندنا مفحط وصادم ناس وداخلين المستشفى تعال بالسيارة اللي أنت اشتريتها له. يقول ثم بعد ما انتهت هذه المشكلة بعد هذا أسبوعين إلا والله مكافحة المخدرات مكلمين تعال ابنك عندنا لقيناه هو أصحابه يتعاطون في الاستراحة اللي استأجرتها أنت له. يقول ثم بعدها بفترة إلا والله متصلين المستشفى يقولون تعالوا ولدك فلان فلاني تعال شفها عندنا في العناية المركزة مكسر ضاربينه اخوان البنت اللي كان يعاكسها بالجوال اللي انت اشتريته له. يقول اذا كان هذا الاب عاقل ايش بيسوي؟ ايش رايكم يا اخوان اذا كان هذا الاب عاقل ايش بيسوي؟ هو ما عاكس قبل يوم مع الجوال، ما تعاطى يوم ما عنده السواحة، ما فحط يوم مع السيارة، يوم اعطاه ابوه خربط. يقول اذا كان الاب عاقل ايش بيسوي؟ بياخذها. انا قلت له مباشرة قلت بياخذها. قال طيب الله اذا اعطاكم عيون وغيركم اعمى، واعطاكم يدين وغيركم مثلي يديه ما تطيعه، وانتم كل واحد منكم يده ما تعصاه ولا في امر طول حياته، وهي اذا بغاها ترتفع ارتفعت، وإذا أعطاكم رجلين وغيركم معاق مثلي، وشاف ورأى سبحانه أن كل نعمة أنعمها بها علينا نعصيه فيها، إيش يسوي لنا؟ أنا أقرب واحد عنده قلت يأخذها. قال وأنتم؟ قالوا يأخذها. قال لا. تعجبنا كيف لا؟ قال إذا كان يحبك بس يأخذها منك هنا في الدنيا اللي ما تسوى، إذا كان ما يحبك يأخذها منك في الدنيا اللي تسوى ويخسرك، يأخذها منك هناك. ثم قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يحسب من حبه وأملي لهم إن كيدي متين. قال الفرعون طلع ما ذكرنا أنه جاء صداع لكن أخذها من في الحياة اللي تسوى. عرفت أن السعادة ما هي والله في الأجساد، ولا كان ما يضحك 24 ساعة حتى في التلفزيون والناس تلاحظ متبسم 24 ساعة، إيش تبسم أنت؟ إيش عندك تتبسم؟ هنا حبيبي الغالي فتش عن نفسك، إيش اللي نغص عليك حياتك؟ ليش الصلاة ما تريحك؟ معناته عندك مشكلة وعندي مشكلة، اقسم بالله. لانه اذا صار خسوف ايش نسوي؟ نصلي صح؟ نتعدل الكون. اذا صار كسوف نصلي، اذا صار قحط ما في مطر نصلي ونتعدل الكون. كيف ما تعدل مشكلتك؟ انت يا ضعيف وانا يا ضعيف بالصلاة الا لان فيني وفيك خلل، كل الكون يتعدل عشان بالصلاة. فاذا عندنا خلل، كيف نسعد في حياتنا؟ حلاق جاء من تونس، كان يريد الذهاب، هو في شدة، كان يريد الذهاب الى فرنسا بيستغل في فرنسا، المهم قرب عليه التجنيد فقال لقى فيزا السعودية، قال اذهب للسعودية وبعدها اذا حصل لي او اذهب من السعودية لفرنسا. جاء واشتغل في جدة، هنا رأى المساجد تؤذن فيها للصلاة وتسكر المحلات، ثم بدأ يقترب من النور، بدأ يتتبع النور، بدأ يعيش حياة صح. كان فاهم غلط، وأكثرنا فاهم غلط، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بدأ يعيش صح، المهم صار خلاص يعيش روضة من رياض الجنة. يقول والله العظيم إني وأنا طالع من المسجد أقول يا رب يأذن، صار يحس، يقول صرت أبغى أقعد في المسجد، يقول يطلعون الناس وأقعد روضة، يقول أحس بسعادة، أحس إني بيت ربي، ما أحد يقدر يقول لي شيء، وأسأل عن اللي أبغى وهو يقدر على كل شيء. يقول المهم صرت إيش بالقرآن، إذا ما جاني زباين أفرح، أقعد أحفظ وأقرأ أتأمل في الآيات، يعني آيات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللي خرج هيك وتطمئن بذكر الله، بتدورها في غير، والله ما تطمئن أبد. والله المهم بدأ يفرح إذا دخل عليه حلق واحد استغلها وشغلها شريط ولا قام ينصح. المهم الرجال قال والله العظيم قرر قرار اني والله مدام لقيت السعادة وانا توني بابي لقيتها تنفذ ما عندي احد يغني ولا يرقص مبسوط انشرح صدره. بدأ يدل الطريق اللي يعيش فيه صح. يقول فقررت اني والله يقول اشتغلت لنفسي صح. يقول ابغى اسعد. عرفت اني كل ما قالت من الله اسعد. يقول فخلاص قررت اني عاد اعصي الله ولا شيء. يقول فايش؟ يقول قررت اني ما عاد احلق لحية. اي واحد يدخل يحلق لحية ما يحلق له. وين تبي يطلع يلحقه. يقول اخاف يروح يحلق عند غيري. يلحقه يقول له حبيبي هذه سنة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. انت تبغى شفاعتي يوم القيامة ترميها وتخلي الحلاق يدوسها. لا تروح تحلقها تكفى. يخلي يروح. واشتغلهم هيئة. اشتغل العالم هيئة ما يجي زبون لا ينصحه. المهم يقول سمع صاحب المحل انه ما يحلق دقن. جاء قال له انت صحيح ما تحلق دقن؟ قال لي انا ما احلق دقن. دقن على التحليق حرام. قال له اقول لك بس جاي لي من هناك وتسوي لي فيها هيئة هنا. حلق دقن الله يحفظك ولا يكثر الكلام. وقلت له شوف احمد ربك لحمك ولحم اكتافك واكتاف اولادك حلال بفضل الله وحده ثم انا. والله شوف تبغى تسوي انا اعرف ان امي مريضة هناك وانا ما جل محتاج شغل لكن والله العظيم تقطع اليد هذه ما تعصي الله سوي اللي تبغى. المهم كلم احد المشايخ المعروفين هنا جدة. يقول كلمة قال والله ترى يعني انا بشكلي بسافر وخلاص. قال لا يا بحال اصبر بنحاول نشتري لك المحل. يقول مع الفتحة ما يسوى شيء. يقول فرحنا ضاعي لا لا لا صاحب الحلاق وجلسنا معه وقلنا يا ابن الناس بنشتري منك المحل. قام طلب سعر 4 أضعاف السعر اللي يستحقه المحل. اتخضعت المسألة بليس تخضعنا. يا ابن الناس اتق الله والله ما يسوى المحل. المحل فتحة والمحل والمحل. قال تبغون بكيفكم. يقول المهم اللي قاعدين نتناقش ونسايس ورجل يقول فجأة قام الحلاق التونسي هذا قال الشيخ علي والشيخ الثاني امام خطيب الجامع قال اطلع برا. قلنا وش فيه هذا قلب علينا جايبنا الحين نتكلم معه وعلى طول يطردنا. قال لو سمحت اطلع برا. يقول والله ما اخذ يطق اطلع. يقول قال وانت بعد كمان اطلع برا. قال كيف تردني محلي. قال اطلع برا يا اما اني اجيب لك فلوسك بكره ولا بسافر ما تطلع مني شيء. انت خلقتني ما خلقتني روح. طلع الرجل سكر المحل وراح الرجل. يقول الشيخ علي والله في الصباح دق علي الرجال قال تعال الان. شو هالرجال يطردنا ويلادينا على كيفه. يقول جيت. قال لازم ابغاكني ضروري الان. يقول جيت. قال افتح الدرج ويفتح درج الحلاق ويطلع ورقه مكتوب فيها نعم انا صاحب المحل فلان الفلاني واسمي وهذا رقم ترخيص المحل وكذا قد تنازلت بالمحل بكامله الى هذا الرجل بحيث انه يسدد الكهرب والاجار والماء والمحلة. وانا يا شيخ علي شو بدأ شو يقول ما ادري شو اسوي شو اقول له. امس قاعد نحاول فيه بنص الضعفين يعني معي. يقول المهم قال يا شيخ علي انا جبتك هنا عشان اتأسف منك اني طردتك امس. لكن تدري ليش انا طردتكم؟ يقول طردتكم لاني احسست اني كذاب. يقول انا قبل ما تجون قاعد اقرأ قرآن والله جل وعلا يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. وانا ظنيت انك انت والخطيب الجامع تجيبون المضطر فبغيت اثبت لربي اني مستغني عن خدماتكم واني استغفره وارجع اليه. يقول انا عرفت اني كذاب قرأت وقال ربكم ادعوني. ما قال ادعو الشيخ علي. ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ظنيت انك انت والشيخ الثاني اقرب من الله جل وعلا. يقول انا يا شيخ علي تدري ايش سويت؟ انا طلعت من عندكم امس والله يا شيخ علي شوف عيوني انا ما نمت ولا ساعة. يقول رحت صليت ربي استغفر واعتذر اني ناديتك ونسيت سبحانه. قعدت اصلي لين اذان الفجر. تدري ايش قلت في سجودي يا شيخ علي؟ قلت يا رب انا كذاب وانا اقرأ القرآن ولا اطبق. يا ربي انت تعلم ولا يعلم الشيخ علي ولا يعلم الشيخ الثاني ان امي مريضة في تونس ولا احد يعرف بوضعي ولا احد يعلم الا انت. يا ربي والله انت تقدر لي اني ما القى ولا يوافق الرجال والله يا ربي لو اكل من الزبائن ما اكل حرام. يقول والله لو ارجع واكل من الزبائن وتموت امي اهم شيء انت ما تغضب علي يا ربي. يقول فرحت صليت الفجر جلست بين الاشراق صليت ركعتين جيت هنا وانا راجع للسكن لقيت صاحب المحل عند السكن قال انا اسف والله وانت رجل خير وانا وقفت في طريقك مع الشيطان وانا يقول استكيف. يقول لو من غير الله ما كان استغربت لو انت اللي مقنعه يقول استغربت لكني اعلم ان اللي يقلب القلوب هو الله جل جلاله. مرت الايام الرجل ما بعد حج لكنه عايش جنة عايش ملك في مكانه. يقول المهم جاوز الحج وقرب جاه الشيخ علي قال له طلعت تصريح؟ قال لا ما طلعت. قال راحت عليك وانسى انك تحج السنة هذه. قال كيف ما احج؟ قال ابن الحلال ما ينفع الا كان تلبس احرامك وتروح اما يسر لك الله ولا لا. قلت والله الشيخ علي يقول لك الكلام هذا. يقول قال اقسم بالله لا احج السنة هذه وبتصريح. الشيخ علي حس انها يعني قلة ادب مع الله وجراءة. قال ما تستحي على وجهك كيف تجرى على تقسم على الله؟ قال يا شيخ علي قام يبكي. قال يا شيخ علي انا ما اقسم على الله لاني انا عظيم. انا اقسم على الله لانه هو عظيم سبحانه وهو اللي قال واذن في الناس يأتوك هو اللي استضافنا وانا من الناس. انا اقسم على الله. الشيخ علي قال عموما انا اعرف واحد نقيب في الجوازات. المهم الشيخ علي يقول انا زعلان عليه الحين وانا حاس اني صاحب منه عليه. فيعني كرمت غيري وقلت له عموما انا اعرف نقيب في الجوازات ان شاء الله يحاول يخلص لك. قال بالله يا شيخ علي تعرف نقيب؟ الله يجزاك خير ما شاء الله عليك انت هنا ما شاء الله لك علاقات. شيخ علي انا اعرف اللي حطه نقيب لا تتعب نفسك. سمعت الكلمة زين؟ اعيدها. يقول يا شيخ علي انا اعرف اللي حطه نقيب. شفت اللي حطه نقيب وحط عليه نجمات انا اعرفه والله انه يعرف اللي حط الملك. يا رب ارزقنا يقينا يا ربي كما تحب عنا وترضى. الشيخ علي زعل قال اجل رح راح. يقول دق علي قبل المغرب قال شيخ علي تعال. قلت ماني فاضي لك انا مشغول. زعلان قال علي ماني فاضي. قال تكفى تعال شيخ علي الله يرضى عليك تعال. يقول واصرف فيه. قال لازم تجي. يقول اجي. قال شيخ علي ليش تزعل مني؟ اتحدث. يقول والله العظيم انا قلت هذا مجنون وطقنا وياه. يقول قلت عنده يضحك علي ويقول لي نقيب حقك تكفى وتوسط لي عنده. يقول شوي قال لي شيخ علي افتح الدرج انا اتكلم جد افتح الدرج. ولو افتح الدرج هذا طبعا لاحظ انه يوم واحد اليوم تكلم مع بكره قبل ما اربط عليه. قال افتح الدرج. يقول فتحت الدرج والله ولقى تصريح بس من نظامي. قلت كيف جبته؟ قال شيخ علي والله انت يمكن ما تصدقني لكن بأحلف لكم الحلف له بلا بيصدق. قال والله العظيم انا ما رحت الجوازات. يقول انا جيت احلق واحد بعد ما رحت وقعدت انصح عن صلاة الفجر وانك ان شاء الله يعني لازم احمد ربك في اهل البلد الطيبة اللهم يا ربي ادم علينا الامن والايمان يا ربي في قلوبنا يا رب العالمين. يقول فجلست انصحه. قال لي ما شاء الله كم لك سنه هنا؟ قلت والله توني انا اول سنه. قال لي ما حجيت يعني؟ قلت لا والله ما حجيت. قال لي طيب ان شاء الله امورك كلها زينه تبغى خدمه اي شيء؟ قلت لا ما ابغى خدمه جزاك الله خير. قال لي يا اخي انا رائد في الجوازات اي خدمه تبغاها انا اقدمها لك. يقول والله العظيم. قلت له خلاص اعطيني رقمك الله يسرك لي انا اجيك بكره. قال والله ما تجي انا ابغى منك تدعي لي بس انا ابغى الاجر وبجيب لك اياه هنا. يقول شيخ علي تفكر اني حلبته بلاش؟ والله اخذت منه 15 ريال لاني اعلم انه هو اللي بيجيب الجواز وهو اللي بيجيب التصريح. الله اللي أمره جاب لي والله عظيم يا أخي. ومن يتق الله تقدر تخلص الأمور وتسعد في حياتك كلها، خلص الأمور بسرعة. اتق الله يجعل لك إيش؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس لو أطبقت السماوات والأرض والله على الأرض وفيها متقي لجعل الله له فتحة يخرج منها. لاحظ تبي تسعد زي كذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحرس. وما وعد هذا جاب له الله له. ومن يتوكل على الله. ما أعظم هذا الاسم لو علمنا من هو صاحب هذا الاسم جل جلاله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذا وش سوى أي شيء يريده. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا. مجرد أن نريد أن يعطى هذا تصريح أن نقول له كن فيكون. تظن الحلاق هذا وين صدره؟ أقسم بالله عايش ملك، والله عايش ملك. لأجل هذا أحد الملوك وأبناء الملوك يقال له إبراهيم بن أدهم. رآه الناس استغربوا، إبراهيم بن أدهم هذا الملك يوم يتشاورون يتكلمون إلا والله هو مبهو، وهو جالس مع كسر خبز يغطها في النهر ويأكل يضحك عليهم مشبهين عليه. قال والله لو علم الملوك وأبناء الملوك، وهو ملك أصلا وابن ملك، يقول والله شوف يحلف بالله، والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة اللي هنا. طالع من هنا مو تجي من برا سيجارة وتنتهي، بعد سيجارة تجي بحفل أو فيديو كليب أو تنتهي، لا. والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة كان يأتون يجالدون عليه بالسيوف، طلعوا السعادة اللي عندكم. نجالدون عليه بالسيوف، كيف حصلها؟ كيف حصلها السعادة؟ يعني انظر رجل جالس في حلاقة وعايش عايش حياة غريبة، اي شيء يبغاه ما يطلب من احد، مساكين البشر يطلب من اني اصلا قال له ادعوني استجب لكم. احد الاخوة جاءوا عند الشيخ خلف العنزي، احد الاخوة جاء معه، احد الاخوان جاب معه بعض الاخوة، هؤلاء في الرياض كان عندهم مشروع يعوضونه على الشيخ خلف، مشروعهم هذا دام لهم سنين على المشروع هذا. تدري ايش مشروعهم؟ والله قد لا يخطر لك في بال. قبل رمضان اخر 10 ايام من شوال يروحون محل مواد السباكة ومواد الكهربائية يشترون الله يعزكم سيفون وعدة سيفون وحنفيات وليات ولمبات، كل الاشياء اللي تصنع الكهرباء والسباكة، ويأخذون معهم كلوروكس ويأخذون معهم فيري ومشاطف ومكانس. يروحون وين؟ يمسكون طريق الرياض مكة، يمرون على كل المحطات اللي فيها حمامات ومساجد عزك الله، ينظفونها. يقول ما نبغى اللي رايح لمكة يتعب او يدخل حمام وما يلقى نظيف. يدخلون على الحمامات ينظفونها ويغسلون حمام حمام، هذا نفس حنفية يركبونها، المسجد ناس سلام بيركبونها، شغل والله ينظفون اشياء ما يعلم بها الله سبحانه وتعالى. لو تقول واحد منهم تعال نظف حمام بيتي ب5000 والله قد يهينك وقد يسمع كلام يغضبك. طيب ما انت قاعد تنظف حمامات الطريق كله؟ قال لاني ما اشتغلتها ب5000، اشتغلتها بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقسم بالله يقولون اسعد ايام حياتنا، اسعد ايام حياتنا وانا قاعدين ننظف. اسأل واحد فيهم قلت نظف حمامك اللي في بيتكم؟ قال والله ما نظف. طيب ليش تنظف حمامات الناس؟ في ناس حرف الطريق اختصرها صلحها من فوق. فتكفل الله جل وعلا له بكل أموره التي في الدنيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا الأرض يحبونه، ما يدرون ليش يحبونه، حتى الأرض اللي يمشي عليها تحبه، السماء التي تقول له تحبه، لأن حمل أمانة ما قدرت تحملها لا السماوات ولا الأرض ولا الجبال، وحملها الإنسان. في ناس يمشي على الأرض والله وهو أقوى من الأرض، حمل أمانة صح، يمشي على الجبال هو أرسى من الجبال، تظله السماء والله هو أقوى من السماء وأشرف عند الله من السماء. كيف وجد السعادة هؤلاء؟ تدري أن الأرض تبكي على ناس قليل؟ تقدر تخلي الأرض تبكي عليك؟ قال سبحانه عن أقوام: فما بكت عليهم السماء. ما بكت لان ما تحبها اصلا، ما يرجع لها اعمال صالحة، كل اللي يرجع اعمال سيئة. والارض حتى الارض يمشي عليها، اما تشوفها الارض زاني ولا تشوفها يرقص ولا تشوفها يخربط ولا يرجم. قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث اخبارا، ما تتكلم الا بعد، بان ربك اوحالا. قال حدثي، فتقول يا رب فلان مشى عليه ذاك اليوم كذا وسوت عليه كذا وتكسرت في السوق وعبايتها النائمة اللي على الكتف والمخصرة والبنطلون طالع، وانت يا رب تقول ولا يضربن برجلهن من وراء عشان ما يعلم انهم لابسين زين، وهذه تمشي وتطلع بنطلونها. تقدرين اخيط تخصصين الموضوع وتسعدين في حياتك؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله ان امرأة في زمانه، شوف كيف عاش الناس صح، يقول امرأة في زمانه مشت مجموعة من النساء، قال فوقعت قدمها على شفرة فانقطع اصبعها، قال فأرادت ان تبكي ثم ضحكت. شوف السعادة حتى في الضراء، فظنوا انها جنة تشلي انقل اصبعها تضحك ذي. قالوا لها يعني اجل انت كيف تضحكين واصبعك منقطع؟ قالت لهم، شو ابن قيم جاب قصتها في مدارج السالكين، مستغرب ابن قيم وبعد يشرح عن كلامها، قال انها قالت لهم كيف تضحكين وقد انقطع اصبعك؟ قالت اخاطبكم على قدر عقولكم، حلاوة اجرها انستني مرارة المها. تبغى اوضح لك كيف؟ لو اجي واخذ من بوكك ومحفظتك 100 ريال توك بتزعل، حطيت لك 1,000,000 في جيبك الثاني تضحك وتزعل؟ في ناس عاشت كذا، عشان كذا لا تلومها، انا سعيد يا اخي حتى وانت فيه واذا ميز قال الحمد لله، لله ما اعطى والله ما اخذ. لاجل ذلك عروة بن الزبير لما قطعوا قدمه ما في بنج، اصابتها الاكلة وقطعوا رجله، قام يصيح الحمد لله يا رب لك الحمد، قالوا ان جن عروة عقب ما قطعنا رجله ما في بنج. تخيل لو يا اخي ضرسك ما تقدر تسوي بدون بنج صح؟ تمسك هذا الطبيب، لا يا اخي حط زود بنج. هذا رجل قطعت رجله، تري يوم قال له ليش كيف مهبول انت تضحك ورجلك مقطوعة؟ قال الحمد لله الله اعطاني 4 اطراف وخذ مني واحد، يقدر ياخذ 4 3 يخلي لي واحد، فاحمد يا اخي خذ واحد بس اقل شيء واحد خذه وبقى لي 3. شوف كيف عاشوا الناس سعداء، لانهم فاهمينها صح، والله عالم عاشوها صح. احبتي الفضلاء، عندنا برنامج في النقاهة كل يوم ثلاثاء، تريد ان تسعد اعطيك والله اعطيك واعطي نفسي والله امور شاهدتها بعيني. دخلنا اول يوم بدأنا في برنامج النقاهة، بدأته انا وواحد معي او 2، واحد منهم رائد والله جلس يبكي، جلس يبكي حس انه تعيس يا اخي يوم رآه الناس. ندخل على المعاقين، ايش جبنا لهم؟ جبنا لهم عصيرات، جبنا لهم سمبوسة في رمضان، وفرحانين كل واحد منا يحسب لنا في الفردوس الاهلة، كل واحد قال بس ابرجع البيتنا برا رؤية اني في الفردوس الاعلى، فرحانين مشربين هالمعاقين. المهم ان 3 دخلنا ولاحظنا احبتي لما المعاقين على الطاولة، طاولة كبيرة وواحد منا يعطي هذا سمبوسة والثاني، واحد مباشرة كان معهم راح واخذ لملم معه زمازم وما سماها ثلاجات انتوا له حق الشاي وحق ذا ومعها جوالين عصير ومعها اشياء. المهم جمع الشنط حقته وطلع مباشرة ما ادري كيف انسل. المهم جلسنا نصب لهذا وللثاني. واحد من المعاقين جلس يبكي. قال هو مجاهد شفت بتطلع قلت ما اذكر الله وجهه لكن صح في واحد طلع قال هذا ابو فلان يقول حتى اسمه عيه يعطيناه ما نعرف اسمه. يقول له 4 سنوات والله ما افطر مع اهله يوم يجي يدور علينا المعاقين كلنا يفطرنا هذا يحط له سمبوسه ثمه والثاني يبغى شوربه والثالث تو ماكل تمره بيطلع الصمه حقتها يروح ياخذها من ثمه ويشرك اكل هذا ويشرب هذا. يقول طلع والله الى يومك ما عاد شافوه. يوم درى ان جينا عندهم وخلاص صرنا معهم ولجنه كامله وكذا ما عاد جاء. اعطانا درس الرائد معنا قاعد يصيح بعد بعضهم حاول يعرف ايش اسمه. ايش ضر ان ما نعرفه او ان المعاقين ما يعرفون. الهدف هو الله والله يعلم اسمه خلاص. عايش تقدر تعيش العيشه هذه الان مجرد ذكر حنت تنبسط من وتشله صح ولا لا؟ ذكرناه ما حد يعرفه منكم ولا قد اكل واحد فينا. ليش نحبه؟ ليش مجرد ما نسمع حد ذكر والله اني كل ما ذكرتها استلذ واقول يا الله السعادة جاته وإجلالك له. أجل كيف سعادته أخو؟ الله يعلمه ويكفي ذا إن الله يعلمه. أحبتي يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحسنون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. ليش يسارع؟ لأنه لقى سعادة يبغى أحسن منها. أحبة الفضلاء قام قيصر يوم من الأيام فزع وزمجر وزبد وارتعد وقام ينادي قائد الجيوش قال تعال ويحكم كيف ينتصر عليكم المسلمون من جن؟ كيف ينتصروا عليكم؟ أهم أكثر منكم عدد؟ قال والله ما قد ما قاتلونا أبدا قط ما قاتلونا قط وهم أكثر منا دائما لنا أكثر منهم 5 ضعاف 6 ضعاف 10 ضعاف. طيب ويحكم كيف تنهزموا؟ أليسوا بشرا مثلكم؟ أعندهم مثلكم من جنيق وخيول وفيله؟ قال والله ما عندهم إلا سيوف مكسرة سيوف مسلومة. قال اذا ويحكم كيف تنتصر كيف تغمون اذا مسكتم واحد منهم جيبوه لي. فاسروا 5 اسروا 5 من المسلمين راحوا قاموا يراقبون حركاتهم لقوا واحد فيهم عايش ملك مثل عيشة الحلاق ذاك عايش ملك ما كأنه اسير يكلم هؤلاء يقول ابشروا فقد وعدكم رسول الله بما لا عين رأت تخيلوا لو اجتمعنا تحت على الارائك. قالوا ايش هذا؟ جيبوه جابوه عند قيصر. دخل عند قيصر قال له قيصر اتعلم انك اسير عندنا؟ قال نعم اعلم. قال وهل تعلم ماذا نفعل بالاسير؟ قال اعلم. قال نقتله؟ قال اعلم. قال اني عارض عليك عرضا لا تستعجل علي حبيبي ها ولا اختي الفاضلة تعون نعيش القصة بتمعن. قال اني عارض عليك عرضا ان افك اسرك تروح لبيتكم ما عاد تصير اسير تصير طليق تروح تقعد مع عيالك واهلك وامك وابوك لكن بشرط تتنصر. ما يقدر يقول اتنصر ولا راح ديور وصلى ورجع وعبد ولا اخذها الله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يقدر ولا ما يقدر؟ يقول لكن ابت علي نفسي يقول ما ابغى الله يشوفني وانا اقول نعم الا والله اتنصر. قال ولو طرفة عين؟ قلت لا. قال اذا نفسك؟ قلت نعم. شوف ترى كل هذه ما تضيع الان هو قال الكلمة دي وضربت له في الصحائف ولا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع. أضمنها لا يضيع أجر المحسنين. رجعوه قال تعال. طيب قال له قيصر أعطيك نصف ملكي. شفت بلاد الروم نصفها لك ونصفها لي ويتنصر. إذا أنا غيرت كلامي قلت ألعب عليك قل بعد أنا ألعب عليك أنا ماني من نصراني أنا مسلم. يقول ففكرت. يا زين كلمة فكرت فكر وأحبتي هل عدو لا تروح نعيش ونموت وحملة كلها في الأرض نشرب ناكل ننوم نتوظف نتزوج حياة كلها في الأرض. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت كل أعمالنا قبل الموت إلا هو رحمه الله مثلا توظف بتنسوي بتنسوي. قال فذكرت وتذكرت أن رسول الله قد وعدني أن إن إذا أنا صبرت أن موضع صوتي صوت صوتي موضع الصوت في قصري في الجنة ما هو أحسن من نصف ملك الروم ولا من ملك الروم. موضع الصوت خير من الدنيا كلها اللي بتعطيني منها أنت قطعة من جناح بعوضة. أنا موعود بقصر في الجنة لا ينقال ولو أعطيتني ملك كله. يلام الرجال تلومه الرجل واضح عاش حياة صح يقول عطني عرض زي اللي عطاني الرسول عليه السلام وأقول لك طيب عطني قصر موضع الصوت فيه خير من الدنيا ما فيه ووافق الحين وأتنصر واحد تبغاني أصير يهودي أصير. الرجل عنده عقل والمسألة واضحة مليون ولا ريال قال لا مباشرة. طيب نعطيك ريالين قال ولا يا أخي معوض علي مليون يا أخي توكل على الله. المهم رجع قالوا هذا ما ينفع معه يا رجال إلا أن تأتي بشهوته. كيف رجعوه جابوا له أجمل ما هو بأجمل بنت في جدة ولا في السعودية جابوا له أجمل بنت في بلاد الروم كلها. قالوا يا رجال ولعبوا علينا خططهم الأولى ما زالوا يمرونها علينا الآن وتجي بنت ترقص في التلفزيون يبيع نفسه ويموت على خاتمة سيئة لعبوا علينا. جابوا له أجمل بنت ودخلوها عليه قالوا لك ولك وعدوها بأشياء جنة المرأة. قالت ما عاد يقبل والله يزني. دخلت عليه وإذا بها تنزع لبسنا تحاول تغريه إذا به يفر هو رجل مهما كان هو عنده أحاسيس عنده مشاعر رجل والشياطين ما ماتت. فقام يركض ويجري منها ويذكر نفسه نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بدأ يهرب ويفر منها ويذكر نفسه بأنها تحلى بسبعين حلة يرى مخ الساق وراء يحذلها. المهم طلعت البنت بشري قالت والله لا أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر والله هو لا يدري أنت أنا أم ذكر. الحين وهي متغطية بتركب الليموزين روح طالع ساقها نفوس ضاعت السعادة ما في ندور سعادة في ساق ندور سعادة في قناة ما عاد عندنا سعادة نبغى ننسى لين نموت والنوم ونخربط ونخربط ونرجع النوم لين نموت ايش الحياة هذه متى نفكر. المهم طلع قالوا يا رجال هذا جبت له عرضت عليه ملك وعرضت عليه بنت ما ينفع معه الا الشدة. تدري ايش سوى له قال اليوم كذا لا تعطونا اكل فحطوا في زنزانة ما في اكل. تخيل حبيبي الغالي جرب بكرة اجعد لا تاكل من الصباح لين صباح. مر اليوم الاول اليوم الثاني جابوا له خمر ما شرب. مر اليوم الثالث جابوا له لحم خنزير مشوي وعنده الخمر قالوا تريد تشرب اشرب. فصبر صبر صبر صبر حتى انطوت عنقه تظن انه مات اسرع مباشرة رشوا عليه الماء احضروا الى قيصر. الرجل تخيل ثلاث ايام ما اكل ولا شرب يا الله يتكلم. قال له قيصر ما منعك ان تأكل قال ان رسول الله تخيل واحد ثلاث ايام ما اكل ولا شرب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا انه يحل لي ان اكل لاخاف حتى لاني خشيت ان اموت لكني والله يقول لو كلت الله ما يحاسبني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال لكني والله أبت علي نفسي أن يهزأ أمثالكم بالإسلام وأهله عن طريقي أنا. شوفوا لكم عاد غيري يقول والله ما خليكم ضحكون على الإسلام، وإن مسلم أكل لحم خنزير أو شرب خمر عن طريقي أنا. الآن ما عاد يحتاج يجوعوننا ولا شيء، يسافر الواحد ويتعب نفسه ويقف تذكرة عشان يروح يشرب خمر. شفتوا ليش إحنا من سعداء؟ لأن فهمناها غلط. ما يسمع تستخدم غسيل جهاز غسيل كلى تروح تغسل في ملابسك، تخرب ملابسك وتخرب الجهاز، فإن عشنا حياتنا غلط، ركبنا أمورنا هي في بعضها وخربت. قال إني أبت علي نفسي أن يهزأ أمثالكم بالإسلام وأهله عن طريق يا إن يجي واحد يحلق له شعره هنا وينساه الحلاق، راحوا السعوديين سووا زي يحسبون هذه هم سووا قاصدها، لو أنا ناسي حط أي خط يسوونه. الله عز وجل أرسل محمد عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود يصومون يوم عاشوراء فلا تصوموا، صوموا يوما قبله ويوما بعده، خالفوهم وهو في الصيام طاعة، فكيف بحرام؟ يقول حتى في الطاعة لا تسوون ذيهم، فكيف الحرام؟ لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر. يقول انت قدوا النصارى شبر وسوى ستار أكاديمي أو سوى بيج براذر سويتوا انت ستار أكاديمي، وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن أجل من غيرهم. تعرف ليش اختار النبي عليه السلام جحر الرب؟ أحد يعرف أحبتي؟ ترى النبي عليه الصلاة والسلام لا قال جحر الرب يعني بذلك جحر الرب، لأنه علمه اللطيف الخبير. إذا قال الله بعوضة غير ما يقول ذبابة، كلها طبية أشياء طبية، لكن لما تكلم عن جحر الضب لأن جحر الضب أعقد الجحور، ويعرف هذا من قد ذهب وحفر في جبر في جحر الضب، مرة يروح يمين مرة يروح يسار وتعش ومحطة مكان يهدي فيه. يقول لو دخلت واحدة من النصارى بجحر الضب جات لقيت أكثر السعوديات داخلين. لأجل هذا قال، قال النبي عليه والمسلمات، لأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء رأيتكن أكثر أهل النار. ما عندها مشكلة، إيش تباني ألبس من فرنسا راح تلبس عباية فرنسا جتنا صناعة من فرنسا، عندهم مذهب هناك على الإسلام. فأحبة الفضلة المهم لأجل هذا لا نسعد. قالوا آخر أمر أنك تقتله. قال كيف أقتله؟ خلنا نحاول معه. فجابوه وأمر بعض القناصة، قال سوف أخيره، أبعرض عليه النصرانية وأنت يا القناص لا تصيب وجهه، سوف أعرض عليه ثم بجانب وجهه، الثاني جنب عينه، تتنصر لا جنب وجهه، الرابع رأسه، الخامس يده. فقال لا لا لا لا. قال إذن أشعلوا القدور. يقول خلاص كيف وأن يظهروا عليكم؟ يقول الله كيف لو قدر عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. فأشعل القدور ثلاث أيام، ما هان على قيصر اشعلها يوم من النجاسة اللي تقربها ثلاث أيام، وصارت القدور يوم قبل يلقون فيها ويلقونه. قال قيصر لا ما بغاكم تلقونه، جيبوا اثنين احرقوا قلبه، جيبوا اثنين قبله وجاوب اثنين. قالوا تنصرون؟ قالوا لا. الاثنين دول ما حد يعرف اسمهم لكن يعلم اسمهم سبحانه، هذا اكتيهم. القوهم في الزيت ثواني غابوا، بعد شوي تطفو العظام بيض خلاص تقطعوا ذابوا. فقالوا ها تنصر؟ قال لا. قال خذوه. خلاص اخذوه، ولما مشوا فيه انزل رأسه ونظر في صدره بكى ودمعت عينه. قاموا اشاروا القيصر، قال الظاهر من الرجال خار ويبغى يرجع. قال جيبوه. لما جابوه عند قيصر ما قال له ها تتنصر؟ قال اتتنصر واعطيك نصف ملكي؟ قال لا يا عدو الله. ما زال محترق على اخوانه. قال لا يا عدو الله. قال ويحك، اذا ليش تبكي؟ ليش امسك في سد بكيت ليش؟ قال يا عدو الله اني نظرت الى صدري فوجدته قد امتلأ بالشعر، فقلت في نفسي هي نفس واحدة تلقى في هذا الزيت خمس ثواني تموت، فوددت لو أن لي بعدد شعر جسمي أنفس كلها تلقى في سبيل الله. تدري ليش عاشوا سعداء؟ تدري ليش عاشوا حياة صح؟ تدري ليش يطعن أحدهم؟ أنا وأنت نشاك بشوكة نقعد نتلوى وأحدهم يطعن ويمسك الدم ويقول فزت ورب الكعبة، يقسم يقول والله إني فايز. كيف فايز وأنت تنزف؟ فزت ورب الكعبة. أحبة الفضلاء، لو أروح أدور لي كفر في بقالة ما لقيت، أدور لي علبة لبن في عند حلاق ما لقيت. فأكثر الناس يدور سعادة والله ما يدري وين فيه، يتخبط في أمور الدنيا وخسر الدنيا والآخرة. أحبتي متى نعلم أن والله العظيم السعادة ما هي عند المرأة اللي فالتها واللي خربانة وعبايتها اللي يعلمها الله تشتكي من صاحبتها؟ لا والله، اللي الآن أكثر البيوت خربانة والله، ويجيني شكاوي من الرجال يطلع يقول بموت يا أخي، أنا أشك في زوجتي، أنا ما أوثق فيها. سبحان الله، وهي ما توثق فيه، والأكثر اللي قتلهم مشغول، لأن ما فيه أصلا طمأنينة، ما فيه أحد يخاف، يعلم أنها ما تخاف من الله، فعادي مجرد ما يروح ما تخاف من الله. ففي ناس عاشوا صح، تقدر تعيش صح. والله والله إن السعادة أنك تجلس تحفظ القرآن، السعادة أنك تعلم أولادك كيف يدخلون الجنة. أحدهم في قطر قابلته مذيع في إذاعة قطر يقول أنا عايش أنا وأولادي على هالطريقة، يقول اللي إذا جلسنا مع أولادي نحفظ قرآن ونعلمهم الأذكار وكذا، يقول حتى أن في مواقف السيارات لا رحنا السوق ولا شيء جينا بنوقف، يقول والله أربيهم أنهم يعلقون أنفسهم بالله على طول، يقول نقعد ندعو يا رب نلقى موقف يا رب نلقى موقف، يقول والله نلقى موقف، يقول إذا ما لقينا موقف قلت شفتوا أكيد واحد منا اليوم مذنب ذنب، يقول عاشوا حياة، يقول ذكروني، يقول أنسى يذكروني، يقول أقسم بالله عايشين في بيت كأنك جنة. يقول ولدي هذا جاي يقول والله حفظت بصورة، والثاني حافظ حديث، الرابع يقول عايشين جنة ومنافسة ودعاء، ولدي تلقاه يدعو الحالة لأنه مطمئن عارف. قبل ختام، أحد الأخوة هو كان قاضي في الرياض والآن في هيئة التحقيق والادعاء العام، ماسك حلقة في حي سليمان في حي المصيف في شمال الرياض، يقول دخل علي ولد يقول والله اللي قلت له نمشي هذا المفروض مهدينا بمهات، يقول صغير مرة، يقول قال لي قال أستاذ بسجل في الحلقة، سجل في حلقة تحية القرآن داير حالة واثق نفسه. يقول قلت له حبيبي طيب انت شنو ايش حافظ؟ يقول ساكت. قلت له حبيبي انت حافظ قل الله واحد؟ يقول انا مستغرب كيف يتكلم اصلا، يقول شكله صغير. قلت له كيف كم عمرك؟ قال 7 سنوات. كم حافظ؟ ساكت. قلت حافظ قل هو الله واحد؟ قال ايه كذا من برمج ايه. قلت له اقرا؟ يقول مين يقرا لي؟ قلت حافظ حبيبي قل اعوذ برب الفلق. قال ايه ويقرا. قلت له حافظ الزلزال؟ قال ايه. يقول قلت خليني بورطها الحين. قلت حافظ البينة اللي المطاوع يرضون فيها اما ساجد الله رحمه الله؟ يقول حافظ البينة يبني يقراها لي ولا غلط. قلت له حافظ جزء عمه كله؟ قال ايه. يقول من برمج ايه. قلت له طيب حافظ جزء تبارك؟ قال ايه. اقرا لي سورة تبارك ويقرا. حافظ جزء قد سمع؟ قال ايه. يقول لي اقرا. قلت خليني بورطها. قلت حافظ اسراء؟ قال ايه. يقول يا قالي والله اني اجيب المقاطع. يقول قلت بتعبنا وفشلنا بتفشل قدامه. خدت المصحف وقلت عشان بس اعلمك اني بفتح ما ادري عن ترتيب الصور. يقول افتح له. يقول والله العظيم وصلت معه اليونس صورة يونس. حافظ صورة يونس؟ اقرا من الايه كذا ويقرا لين وقفه. يقول في الاخير قلت له حافظ ال عمران؟ قال ايه. يقول لك انت حافظ القران؟ قال ايه. قلت ليش متعبني معك من الصبح؟ قلت انت حافظ القرآن؟ قال انا حافظ القرآن والله عمره 7 سنوات. يقول قلت ابغى اقابل ابوك. جيب ابوك الحين موجود جبه بكرة جبه. يقول بشوف بس من هو ابو هذا. يقول توقعت ابلقى الابو الحين يا شيخ والنور في وجهه يشع. يقول يوم جاني ابوه، ابوه هادي رجل ما عليه اي صفات الاسلام. يقول انا عارف انك تستغرب اني ابوه، لكن ترى والله العظيم انا ما لي علاقه عندهم. ام كل يوم اسجد تدري شكر من زوجتي. يقول بعد صلاه، يقول قبل صلاه في قيام ليل حتى عندهم دراسه. يقول لي شيطين وهم متسوقين اصلا. يقول بعد صلاة الفجر لين قبل ما يفطرون وهي معهم بالقرآن. يقول عندي بنت والله العظيم يا شيخ تقول ما تتكلم بس قل ما شاء الله. يقول ما شاء الله أحبتي تبارك الله. يقول عندي بنت والله يلا تتكلم. يقول قاعدة مع أمها في المطبخ وتحفظها عما يتساءلون. تقول عما يتساءلون. تقول عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم. يتنفسون قرآن. يقولوا عندي بنت في الثانوي حافظة قرآن كامل. وكل أولادي بفضل الله إن شاء الله حافظ القرآن. يقول وراهم أم. أسأل الله أن يجعل هذه الأم في الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله أن لا يجعلها ترفع رأسها إلا وترى عرش الرحمن. أحبتي سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ماذا يقول؟ يقول الدنيا متاع. متاع شنطة تأخذها معك مسافر حط فيها خرابيط وأرجيلة شيشة ودخان تروح ما معك لا أكل ولا شرب. حط فيها تراب تراب حط فيها مخدرات حط فيها اللي تبغى بتلقاه بيفتح عند الله جل وعلا. وكل إنسان الجنة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. متاع اللي جئت به من الدنيا اقرأ. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول عليه السلام الدنيا متاع وخير متاع الدنيا. ما قال الرجل الصالح قال المرأة الصالحة وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. طلع الإمام أحمد ما وراه لا أبو ولا عم ولا خال عنده أم. أحبة الفضلاء السعادة في أن تتزوج وحدة مثل هذه. السعادة والله أن تعيش في بيتك جنة مع أولادك كيف تدخل جنة أن تريهم. السعادة أن كل يوم جايك واحد يقول سببت أخوي. تدري كيف تربت أولادها؟ اللي حافظ أكثر هو اللي يتحكم ويمر روحه. اللي حافظ اكثر هو اللي يختار ايش نطبخ اليوم. اللي حافظ اكثر هو اللي يبغى وين نطلع يختار هو. فصارت حياتهم منافسة في منافسة في القرآن وكل واحد يبغى يحفظ. وتقول في الجاه جالس ولدي في الغرفة ويحاول يحفظ يسمع القرآن. سبحان الله عاشوا حياة سعيدة اسأل الله ان يتمها عليهم ولا يضرهم يا رب العالمين. احبة الفضلاء اختصارا للموضوع والله ستبحث عن السعادة في أي مكان لن تجدها لأن أقوام يقول الله جل وعلا عنهم أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. هم وأزواجهم وأولادهم على الموائد يدخل عليهم ملائكة تقول سلام عليكم بما فرفشتم في الدنيا على معاصي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وأناس قد سعوا وبحثوا عنها في أماكن سوف ترونها الآن في أماكن ولم يجدوها والله أتعبوا أنفسهم. يا متعب الروح يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت نفسك فيما فيه خسران. أقبل إلى الروح واستكمل خصائصها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وفي الأثر يقول الله جل وعلا يقول لو لم أخلق جنة ولا نارا ألست أهلا بأن أعبد. لا ما في جنة ونار يكفي أنه خلق يعطاك عيون تمشي فيها وأولاد وذرية وأعطاك كلا فننظر إلى أحد الأخوة التائبين جزاه الله عنا خير الجزاء الأخ سامي سوف يعرف لكم. والرجل قد سعى وقد صار له في الحياة في جولات وصولات يعلمها رب البريات جل جلاله وسوف يوضح لنا طرفا منها. وانظروا إلى حياة له بالصوت والصورة ثم نعود إليكم وسوف بإذن الله نختصر لكم ونعلم وتعلم الصبر فينا. فوالله لن تبأسوا لهذا المجلس أبدا. تفضل شيخ سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام. أنا لي ماضي قديم وكان ماضي يعني مؤلم. ماضي ما كان يعني أثر يعني ذنب من الأهل، كان ذنب مني أنا. أنا فتحت عيني على الدنيا وأنا عندي محلات مجوهرات وخيرات الحمد لله، ولكن مع استمرارات الأصدقاء السوء أنا تعبت وصار اللي علي، ودخلت في قسم المخدرات وتعبت تعب شديد، خسرت كل ما احتكم في حياتي. ولكن انا اقسم بالله العظيم ما عرفت حلاوة والسعادة الا بروحانية الله سبحانه وتعالى. انا ماشي وضيقان ابغى المخدر، ولكن تعبت تعبان وانا جالس وفي احد من الشباب بيكلم يعني ولده، بيقول لي روح يا ولدي اطلب الله، يبغى يروح يصلي. روح يا ولدي اطلب الله، روح يا ولدي فك همك وصلي ركعتين وربنا يفكك. هي الرسالة، الراجل بيعلي صوته بيكلم ولده، وهي الرسالة اساسا لي انا وانا ما كنت ادري. اشهد الله علي، انا سيارتي كانت معايا 50 ريال وانا في وسط البلد، ركبت السيارة ونزلت على مكة، دخلت على الحرم وانا راخي راسي خجلان من نفسي ومن حياتي، رفعت عيني على بيتي قلت يا رب بحب عرشك الكريم، بحب كل اسم لك انك تنور بصائري. انا وقفت عند الملتزم ودعيت دعوتين، يا رب الهداية يا رب الرضا منك، اني اكون رضي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى انك تكون راضي عني، ورجعت. انا ما عرفت السعادة وكلمة السعادة الا والله العظيم ثلاثة بالله اني انا صادق في كل كلمة اقولها، ان انا دخلت المستشفى وتعالجت وخرجت، لقيت المستشفى وقفت معايا بالحج. انا ولد مكة وما حجيت، انا ولد مكة وما صمت، انا صرت من بعد 3 سنوات وانا من فضل الله في قمة السعادة. الاخوان كانوا متشردين مني، لقيتهم الان يضموني. هذه مو انهارا منهم، هذا انهار من الله سبحانه وتعالى. ولما كان يقول لا يغير الله من قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وكان التغيير كان بالنسبة لي انا صعب بالنسبة للمخدر، كان علي صعب، والمخدر يولي لك حاجات أخطاء وأخطاء وأخطاء. ولكن الله سبحانه وتعالى أنا عرفت كلمة الرحمة، يعني الرحمة تشمل حاجات وحاجات كثيرة، كفاية أنه هو رحمة سبحانه وتعالى على عباده. يقول يعني في بعض الشيوخ قال النمل يعني الذرة عند الشمس كذا في تفان حاجة اسمها الذرة، أو إنها كمان أصغر الذرة هذه. شوف أم يعني أمك قديش تحبك، أمك اللي هي سبب وجودك في الدنيا، ما يعني قديش تقول إن الأم تحب الابن، ما تجي مثقال ذرة عند الله سبحانه وتعالى في حبك يا بني آدم. فلما عرفت ان الله سبحانه وتعالى يعلم وعالم اني انا عندي النية، والله ما حد قدر يغيرها الا هو سبحانه. انا صرت كل فترة جمعة انزل لما زلت اني اشكر، اشهد الله علي اني بتهجد واطلب الله سبحانه وتعالى. انا اقسم وعيد تأني ثالث والله السعادة في كلمة يا رب أعينني يساعدني، وكل أسماء الحسنى أنا بقولها في السجدة، وأقول الحمد لله الحمد لله على السعادة اللي الله سبحانه وتعالى نور بصائري إليها، والحمد لله والحمد لله والحمد لله. نشكر أخونا الأخ سامي وحبيبنا، وهو الله الذي يعني من كرمه علينا قابلني وقال عندي مشاركة ونحن نشكر الله على مشاركته هذه، وهذا هو الله جل جلاله سبحانه. من تقرب إلي شبر تقربت إليه باع، ومن تقرب إلي باع تقربت له ذراع. لكن لا يموت أنه فكرنا، يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحانه، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم للخير أو للشر. وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. عندك مو فصل النار، لكن فكر قبل لا يوقف القلب. أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني خلاص حبيبي ما تبغى تسعد؟ والله العظيم تشف الكلام من الصحيح. إذا كان ربك إذا بغى يضحكك ضحكك، وإذا بغى يبكيك أبكاك. لننظر إلى أقوام أحبتي قد وقفت قلوبهم قبل أن يفكروا، قد بحثوا عن السعادة في كل مكان فانتهت نبضات قلوبهم وانتهت أنفاسهم. إنما فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا في صور نعرضها، والله ليست في السويد ولا في الولايات المتحدة الأمريكية، والله هنا عندنا في بلاد الحرمين. يا ليت الأخوان في كنترول يعطونا الصورة الأولى. اسمع حبيبي، شوف الله جل جلاله الغفور الرحيم هو الذي أخذ هذا. أسأل الله أن يتجاوز عنه وعنه. وين أخذه؟ ما أخذ ساجد في مسجد، ولا أخذ يطوف في الحرم، ولا أخذ في جمرات، أخذ في أسوأ مكان عند المرحاض أحبة الفضلاء. هذه هي السعادة. شوف السيجارة اللي عنده معلقها في أذنه، وكل ويحشر بهذه الطريقة لأن يبعث المرء على ما مات عليه. لو جيت وقلت له هو في سيارته ولا على الكورنيش، وجيت قلت له يا حبيبي أنت الحين معلق يعني السيجارة عند الناس عندك، ما تخاف تموت وهي في أذنك؟ قال هيا شوف جوك المطاع يقولون لك الكلام هذا. طيب أخذها الله ولا ما أخذها؟ يعني واحدة كل يوم بعبايا الحس بتموت بعبايا الراس كذا بيت تموت، واحدة تفتن الناس بابراطيلك ويطالع ويراجع يعني بتموت وبيلبس الله التنورة المستحيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كانت حياتنا كلها واحد قايم ما صلى الفجر قايم الظهر، ولا ما صلى الفجر ولا الظهر، طيب كل يوم أنا جدولك ما فكرت متى بيجيك ملك الموت؟ يعني ما في يعني 24 ساعة كلها عندك ما عاطي. طيب وين تروح؟ وين نروح أحبتي؟ وكلنا ذاك الرجل أحبتي الفضلة لا يختم الله لنا كذا. يعني ظنكم أن توقع أن الله مو مخليه يطلع؟ لا، لأن الله منكسر. حتى قال ابن الجوزي أن الله لا يحلم على العبد حتى يظن أنه ناسيه. وما كان ربك نسيا ولا تحسبن الله غافلا. والله يحسب ان الله غافل باعماله، بالكلام كثير كلامنا قالوا بافواههم ما ليس في قلوبهم. شوف الصورة حبيبي اللي بعدها، الغفور الرحيم يهان عليه بعض الناس الذين نخسرهم هنا لان فقد السعادة. نقول لها السعادة ليست في حمام والله بابرة وانصاد. انظر حبيبي الغالي هذه صور هذا رجل، انظر اين وين يبغى السعادة. ترى هذا كان يتلقى يضحك على مطاوع الله يجاوز عنه وعنهم اجمعين. ترى كل هذا يحش في مطاوع يقول لك يا اخي ما عندهم ضايق صدورهم. طيب ماتوا كذا تقريبا حول 500 إلى 1000 ذباب سلطهم الله هنا يأكلون من رأسه. انظر ذباب في جسمه كله. تخيل هذه هي السعادة اللي نبغاها؟ هذه بدايتها سيجارة ترى، ثم بدايتها احبه كبتة جون الابيض، ثم والله العظيم لو كان يعلم انه يموت هالميتة لمن يسجدون؟ سجدا لمن؟ انظر للصور اللي بعدها حبيبي الغالي، الصورة اللي بعدها الله يحفظك. أحبتي خسرنا أخواننا نحبهم بهذه الطريقة، مهما فعلت وما فعلت والله أنتما غاليان، والله ما جاء المجتمع ولا الملتقى إلا عشان ندخل الجنة، نسأل الله أن يدخلني وإياكم الجنة ولا يحق علينا. أحبتي انظر شلون البطل شلون الوجه، انظر حبيبي الغالي دارهم يأكل ويتمتع ويلهم الأمل، دارهم يأكل ويتمتع ويلهم الأمل، فسوف يعلمون فسوف يعلمون فسوف يعلمون. اكتب الان ابدل لك جميع السيئات والذنوب والجرائم، الان ابدلها لك ما انسحها والله اكرم. انظر حبيبي الغالي كيف تغيرت الوجوه، انظر الى صورة اخرى. خسرنا اخوان احبتي، انظر رجل مات، ظنكم انه فسخ من انت وهو شاك واحد سنة انه ما راح يلبسها، لأن الله مدلع دائما يصرخ ويلبس يصرخ ويلبس، هالمرة فسخ والله العظيم لن يلبس إلا الكفن. أحبتي نبغى نموت كذا، ترى ما في يعني فرصة قبل الموت بيجي أحد يعلمنا وإن فاهمين غلط، إبليس يبغانا نموت كذا. صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعون ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أسألك قال لك يا أخي أنا ترى مؤمن ومتقي من بلاد التوحيد يا أخي، وأنا أؤمن أن الله سميع بصير واخر عني. شوف الآية اللي بعدها حبيبي الغالي، الصورة اللي بعدها، هذه آيات أحبتي والله إن في ذلك الآية، انظر وتأمل إلى هذا المشهد. أنا شوف ترى ما أشوف الصورة زين، أما أني أقوم ما في ناس الكلام ما في ناس الكلام. انظر حبيبي الغالي وأختي الفاضلة إلى هذه المشاهد التي أسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا نذوقها يا رب العالمين. أحبتي هذا الأسود هو الرأس، وهذه تلك التي هناك هي اليد. انظر إلى الدود كيف نخر في آذانه ودخل في عينيه ودخل في كل مكان، أهذه السعادة اللي نبغاها؟ والله خلقنا الله أعز وقال سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم على ما كان مني ومنكم من جراء، يبغى يتوب علينا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انظر إلى الصورة التي بعدها وسوف نأتي. انظر حين الغالي إلى هذا، قد نزع نصف سروالها أعزكم الله، يريد أن يضرب الإبرة ومستعجل بيمشي وما زالت ما زال حذاءه عليه. ترون واضح يا أخوان، ما زال الحذاء عليه ولابس شماغه بيضرب الابره ويمشي، لكن الذي امشاه قدر انه لن يخطو بعد هذه الخطوه ولا خطوه واحده. والله جل جلاله في الصحيحين يقول عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابي سعيد ان الله لا يملي للظالم، يظلم ويسقيه ويظلم ويطعمه ويظلم وينومه ويجري عليه الانفاس كانه ما عصى. ألسنا نعصي وننام وكأننا عصينا الكل؟ إي والله. أحبتي اللهم تب علينا، كتب الله جل وعلا أنه لن يقوم بعد هذا المكان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. كتب الله أن يموت في هالأرض. إن الله لقد عليم خبير. لما رفعوا رأسه الذي أعطانا هذه الصور عليه في مكافحة المخدرات هنا في جدة، لما رفعوا هذا الجسد يريدون أن يروا، فإذا به يريدون الوجه قد تحول إلى غوريلا. وقلنا لن كنتم ردم، انظر البطن شلون لونه وانظر وجهه دقق، وخذ في النظر تعبنا من الكلام والتنظير وننسى ونظن. لما يقول لك انطوع والله واحد مات على سوق خاتمة، قال يا اخي انطوع العبوا علينا، ألم يرين الله جل وعلا من يموت وماسك العود الميكروفون ما بينه وبين الاصبعين؟ ليش ما قال لا اله الا الله حتى يخبرني الله واياك ان هذا سلسله؟ ولكن اكثرهم لا يعلمون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. أحبتي انظر لوجهه، اللهم تجاوز عنا وعنها. تذكر معي والله حينما ترى لون الجسد ولون الوجه، وتذكر قول الله جل وعلا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أحبتي أذنا عقول، والله ما لقوا السعادة، والله ما ضربها في بطنه وأخذ ألم الإبرة إلا يبغى السعادة. تخبط الناس وما حصل السعادة أحبتي، فهل نلقاها نحن؟ ترى والله فاتت على أناس كثير ونحن بقينا في المهلة. إن في ذلك لآية لمن كان له قلب. لأن إبليس ما زال يلعب عليه وعليكم، يقول لا هذولي صح يأخذهم الله، لكن أنتم لا. يعدهم ويمنيهم، وعدنا يا رب شرب الجنة وهو أصلا في النار وصدقناه. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أحبتي انظر، يعني إلى هذه المسألة وصل بنا، نخسر كل يوم أخ لنا ونخسر كل يوم أحباب لنا. والله ما اجتمعنا نأخذ منكم درهم ولا دينار، والله لا نسألكم عليه أجرا، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعلني وإياهم ممن يعلم أين السعادة فتسعد قلبه فوق الأرض، وتجعل سعادته تنبع يا رب وتنبثق من صدره وتنبعث من هناك من قلبه فوق أرضك، وتسعده يوم تحت أرضك وتسعده يوم العرض عليك. اللهم لا تأخذنا إلا وقد حفظنا كتابك بين صدورنا تطبيقا وعلما لحروفه وحدوده. اللهم مالك الملك، تقبل منا وتجاوز عن إخواننا يا رب العالمين. اللهم لا تنجح لليهود خطة مرروها علينا وعلى أخواتنا بأن ألبسوهم العباءة والحجاب الذي هو مصدر عزهم ومصدر عفافهم، وجعلوه أصلا مصدر الفتنة ومصدر الجاذبية. اللهم أحي في ذكورنا رجولتهم يا رب العالمين. اللهم أحي في ذكورنا رجولتهم يا رب.